على الدنيا جيدا سوى الله ما لواه يا الخبر. قوضي يا أخي يا معلي يا نزارين فلقد قوض العماد يا الرفيع واملأ العين يا أمية نوما وحسينا على الصعيد صريع. أويلي أويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره قبره ولا حد جاب كافوره وسدره. خيل الأعوجية وطت صدره. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في تحديد اليتم وفي ربط اليتم بالنبوة وفي أن اليتم عامل إيجابي لا سلبي. نجي إلى المحور الأول، ما هو تعريف اليتم لغة واصطلاحا وبحسب منظور علماء النفس؟ اليتم لغة يطلق على معنيين: المعنى الأول اليتيم من لا نظير له، يقال لؤلؤة يتيمة يعني لا نظير لها. والمعنى الثاني لليتم هو عبارة عمن فقد أباه، وبحسب الاصطلاح الشرعي من فقد أباه ولم يبلغ الحلم فهو يتيم. أمير الشعراء أحمد شوقي جمع بين المعنيين في مدحه للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بين اليتم بمعنى من لا نظير له واليتم بالمعنى الآخر. عندما خاطب النبي صلى الله عليه وآله جاء النبيون بالآيات وانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. يعني القرآن عندما عبر عنك بأنك يتيم وقال ألم يجدك يتيما فآوى، ما عبر عن هذا لأجل نقصك بل لأجل كمالك. اليتيم هنا بمعنى من لا نظير له، لأنك لا نظير لك عبر عنك القرآن باليتيم. أما اليتيم بحسب مصطلح علم النفس، إحنا إذا نراجع علماء النفس كيف يتحدثون عن اليتيم، اليتم في علم النفس هو عبارة عن النقص الأمني. كيف يعني النقص الأمني؟ من أبرز الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها كل إنسان بفطرته الحاجة إلى الأمن، لكن الأمن يقسم إلى ثلاثة أقسام: أمن بيولوجي، وأمن حياتي، وأمن نفسي. الأمن البيولوجي يعني أن الإنسان يحتاج أن يشعر أن جسده آمن، آمن من الأمراض، آمن من الأوبئة، آمن من الأخطار. هذا أمن بيولوجي، وذلك عن طريق توفير الغذاء الصحي وتوفير طرق الوقاية. وأمن حياتي يعني أن يشعر الإنسان بأن حياته غير مهددة بالانقراض وغير مهددة بالزوال، إذا كان يعيش تحت ظل دولة قوية تحفظ له حياته فهو يشعر بالأمن الحياتي، حياته ليست مهددة. والأمن الأخير هو الأمن النفسي، يحتاج كل إنسان أن يشعر بأن له مأوى. الشعور بالمأوى يولد الأمن النفسي، لأن الشعور بالمأوى يعطي الإنسان شعورا بالدفء وشعورا بالحنان وشعورا بالحماية. وليس المقصود بالمأوى المسكن، لا، المقصود بالمأوى الصدر الذي يحتضن الإنسان. هذا الإنسان يحتاج إلى صدر يحتضنه، يحتاج إلى صدر يحسسه بالدفء والحنان، يحسسه بالحماية والانتماء. إذن الأمن النفسي هو شعور الإنسان بأن له مأوى، يعني بأن له صدرا يحتضنه ويغذيه بالحنان والانتماء. وهذا عنصر ضروري لشخصية الإنسان. اليتيم يفقد هذا القسم الثالث من الأمن، اليتيم يفقد هذا النوع الثالث من الأمن، وهو الأمن النفسي، لأنه لا يشعر بأن هناك صدرا يحتضنه ويوفر له الشعور بالدفء والشعور بالحنان والطمأنينة. فاليتيم يفقد الأمن النفسي. إذن اليتيم لغة، اليتيم شرعا، اليتيم بحسب اصطلاح علم النفس ذكرناه. نجي الآن إلى المحور الثاني: ما هو الربط بين اليتم وبين النبوة؟ أنت من تلقي نظرة على الأنبياء تجد كثير من الأنبياء أيتام. إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام فقد أباه وهو صغير. القرآن الكريم عندما يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آزر ما كان أبا لإبراهيم، كان عما له، لكن لأنه رباه وهو يتيم وتكفل بتربيته وحمايته عبر عنه القرآن بأنه أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإلا أبو إبراهيم بحسب ما يذكر علماء التاريخ أبو إبراهيم اسمه تارخ، مات وإبراهيم صغير، مضافا إلى أن معتقدنا نحن الإمامية أن النبي لا يتولد من مشرك، يعني لا يكون النبي منحدرا من نطفة إنسان مشرك، لوجود أحاديث عندنا تدل على ذلك. مثلا ما ورد عن النبي محمد لم يجل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية، يعني أنا لم أدنس بدنس الجاهلية في جميع آبائي من عبد الله إلى آدم عليه السلام، يعني جميع آبائه كانوا موحدين لله، ومن جملة آبائه النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. كذلك الآية المباركة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذه الآية طبعا لها تفسيرات متعددة، لكن هناك تفسير ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم، تقلبك في الساجدين يعني تقلب نطفتك في أصلاب الساجدين إلى أن خرجت من صلب عبد الله. متى نحاك الدهر بالأمر العطب، اقسم على الله بعبد المطلب، وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا، فما شئت فقل فيه التقى النوران، في عبد المطلب، فيه التقى النوران منه افترقا أعظم بذاك الافتراق واللقى، نور لعبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. إبراهيم كان يتيما، موسى عليه السلام كان يتيما، عيسى بن مريم ولد من غير أب، النبي محمد عاش يتيم الأبوين، شنو السر؟ ما هو الربط بين اليتم وبين النبوة حتى كان واجهة وأبرز الأنبياء أيتام؟ ما هو الربط بين الأمرين؟ الربط بين الأمرين يتجلى في وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النبوة قيادة، قيادة للمجتمع، والقيادة الناجحة تتوقف على الاستقلال في القرار. القائد الناجح هو القائد المستقل في قراره، أما القائد الذي يتأثر قراره بوحي من أسرته أو بوحي من زوجته أو بوحي من حاشيته، هذا قائد متعثر، قائد غير ناجح. القائد الناجح هو القائد المستقل في قراره، خصوصا إذا كانت القيادة قيادة دينية. القائد الديني هو القائد المستقل في قراره، غير المتأثر بالحاشية أو بالأتباع أو بالأسرة. لذلك المنصور العباسي جاء إلى المدينة سنة من السنين، طبعا الخليفة إذا يجي المدينة تخرج وجهاء المدينة، يخرج وجهاء المدينة ويخرج مشائخ المدينة لاستقباله لأنه خليفة المسلمين. إلا الإمام الصادق عليه السلام فإنه لا يخرج لاستقبال أحد. المنصور العباسي كتب إلى الإمام الصادق عليه السلام: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس، تجي أنت مثل الناس استقبلنا. كتب إليه الإمام الصادق عليه السلام: ليس لك من ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس لك من الآخرة ما نرجوه منك. احنا لا عدنا دنيا نخاف تاخذها من عدنا ونجي نستقبلك، ولا عندك آخرة حتى جي نقول لك مولانا نسألكم الدعاء، لا هذا ولا هذا، فلماذا نغشاك كما يغشاك الناس؟ كتب إلى الإمام الصادق: تصحبنا لتنصحنا. كتب إليه الإمام الصادق: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. إذن القائد الناجح هو القائد المستقل في قراراته. لذلك لو كان النبي يعيش تحت أب لتأثر قراره بقرار أبيه، إذا كان أبوه غير معصوم لا يمكن بحسب العادة بحسب مجاري الأمور العادية لا يمكن أن ينطلق القائد ليدير شؤون المجتمع وقراره يخضع لقرار والده المسيطر عليه. لذلك لما أراد الله أن يجعله نبيا، والنبوة تعني القيادة والقيادة تعني الاستقلال في القرار، جعله يتيما حتى لا يكون قرار عليه ولا سلطة على رأيه ولا على قراره، كما حصل للنبي المصطفى محمد. الوجه الثاني: النبي اليتيم جعل يتيما كي يكون قلبه مصدرا للرحمة. إذا عاش اليتم وذاق المأساة، إذا عاش هذا النبي اليتم وذاق مأساة اليتم وذاق ألوان الحرمان التي يذوقها كل طفل يتيم، صار قلبه مفعما بالرحمة على الأيتام، صار قلبه مصدرا للرحمة ومصدرا للعطف على الفقراء والمساكين. إذن من أجل أن يتحول إلى مصدر للرحمة يمر بهذا التدريب القاسي، وهو أنه يعيش آلام اليتم ومأساة اليتم. لذلك صار النبي طاقة من الرحمة وكتلة من الرحمة، لا للمجتمع الإنساني فحسب، بل للمجتمعات بأسرها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يخرج إلى الطائف، يأمر كل رجل ابنه بأن يخرج ويرمي النبي بالحجارة. خرج سفهاء الطائف صبيانها يرمون النبي بالحجارة والأشواك، وهو بأبي وأمي يتلقاها، إلى أن دميت رجلاه أتى إلى حائط، حائط يعني بستان، الحائط يعني البستان، أتى إلى حائط واستند إلى جداره ورفع يده إلى السماء وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان يمسح على رؤوس الأطفال ويقول: من لا يرحم لا يرحم. الوجه الثالث، التفت لي قليلا في الربط بين النبوة وبين اليتم. اليتم عامل من عوامل صدق النبوة، اليتم يدعم النبوة، يدعم صدق النبوة. كيف اليتم يدعم صدق النبوة؟ هل أشرح لك الآن. أنتم تعرفون دليل حساب الاحتمالات في الرياضيات، من جملة بنود دليل حساب الاحتمالات أنه كلما كانت النتيجة أكبر حجما من المقدمات يكتشف العقل أن هناك عاملا خارجيا ساهم في تكوين النتيجة. هل أضرب لك مثال؟ يعني أنت الآن إذا عندك ابن أخ أو ابن أخت مثلا، أو ابن صديق من أصدقائك، هذا الطفل إذا قرأت مقدماته، طفل صعد إلى المنبر وخطب خطبة بليغة، خطب خطبة عميقة في مضامينها، بليغة في ألفاظها، زين، جذابة في طريقة طرحها. إذا خطب الطفل هذه الخطبة، أنت عقلك يقوم بمقارنة بين المقدمات وبين النتيجة. ما هي المقدمات؟ المقدمات أن هذا طفل مستواه التعليمي مثلا رابع ابتدائي، مستواه الثقافي عادي جدا، مستواه الأدبي لا شيء. هذه هي المقدمات. هذه المقدمات ماذا أنتجت؟ ماذا ترتب عليها من نتيجة؟ ترتب على هذه المقدمات المتواضعة البسيطة أنه أصدر خطبة رصينة بليغة جذابة. إذن ماكو تناسب بين حجم النتيجة وحجم المقدمات. لأجل عدم الانسجام بين حجم النتيجة وحجم المقدمات يكتشف العقل أن هناك عاملا خارجيا ساهم في تكوين هذه النتيجة. هذا الطفل مستحيل يخطب هذه الخطبة من نفسه، قطعا هناك إنسان أديب لقنه هذه الخطبة إلى أن حفظها فأتقنها ثم قام وألقاها. لا تناسب بين المقدمات وبين النتيجة. العقل يكتشف وجود عامل خارجي ساهم في تكوين النتيجة. هذا معنى أن النتيجة أكبر حجما من المقدمات. نفس الشيء بالنسبة إلى النبي محمد. أنت قم بمقارنة بين المقدمات وبين النتائج. هذا شنو؟ أولا، إنسان أمي لم يقرأ ولم يكتب، لأنه لا يقدر على القراءة والكتابة. الأمي من لم يقرأ ولم يكتب، قادر أو غير قادر هذه مسألة أخرى. لم يقرأ ولم يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هذا المقدمة الأولى، أنه أمي. المقدمة الثانية، أنه يتيم لم يعش تحت أب حتى يوفر له فرصة للتعلم. ما عاش تحت أب يوفر له فرصة للتعلم أو فرصة للدراسة أو فرصة للثقافة. حرم من الأب فحرم من فرصة التعلم. زين، هذه المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة، أنه فقير ووجدك عائلا فأغنى. كان فقير، لو كان غني لاستطاع بثروته أن يكتسب ثقافة وأن يدرس وأن يسافر، لكنه كان فقيرا معدما. العامل الرابع، أنه لم يكن أديبا، لا دخل حلبة الشعر ولا دخل ميدان أدب، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن هذه المقدمات الأربع: أمي، يتيم، فقير، ليس بأديب. هذه المقدمات الأربع مقدمات متواضعة، مقدمات بسيطة، لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هذا اليتيم الفقير الأمي الذي ليس بشاعر ولا بأديب أتى بكتاب ما زال معجزة إلى يومنا هذا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الكتاب يحمل مادة قانونية في المعاملات، في الفرائض، في المواريث، في العبادات، يحمل مادة تاريخية يتكلم عن تجربة البشرية من يوم آدم إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله، يحمل مادة علمية تتحدث عن أسرار الطبيعة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. يحمل مادة غيبية يتنبأ بالمغيبات، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل ومن بعد. إذن هذا الكتاب نتيجة حجمها أكبر من حجم المقدمات التي توفرت في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. من يجي العقل ويقارن بين حجم النتيجة وحجم المقدمات ماذا يكتشف؟ يقول العقل حتما هناك يد خارجية، هناك يد غيبية هي التي كتبت هذا الكتاب، هي التي كتبت هذا القرآن، وإلا مستحيل من رجل أمي يتيم فقير أن يأتي بمثل هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب ليس من صنعه وإنما من صنع يد الغيب التي أملته عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن صار اليتم عامل مساعد على ماذا؟ على صدق النبوة. لو لم يكن يتيما لربما جاءت شبهة أن له أب، أبو وفر إلى فرصة التعليم، تعلم، استطاع أن يأتي بهذا الكتاب. الله حرمه صلى الله عليه وآله، حرمه من جميع عوامل الثقافة، جعله أميا، جعله يتيما، جعله فقيرا، جعله بعيدا عن عالم الأدب وعن عالم الشعر، حرمه من جميع العوامل كلها لكي يتأكد للناس صدقه وأن الكتاب لم يكن منه وإنما كان الكتاب من السماء. لذلك الآية المباركة تقول وما كنت تتلو من قبله، قبل هذا القرآن أنت ما تقرأ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن يعني لو كنت تتلو وكنت تقرأ وكنت تكتب لارتاب المبطلون، لو كنت قارئا مثقفا لارتاب الناس فيك وقالوا هذا من عندك وليس من عند الله. لكن الله أراد أن تكون صادقا فجعلك أميا يتيما فقيرا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن عرفنا أن اليتم عامل مساعد على صدق النبوة. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث، هل اليتم عامل سلبي في بناء شخصية الإنسان أو عامل إيجابي؟ طبعا إحنا إذا نقرأ ما يذكره علماء النفس، علماء النفس يقول لك لا، اليتم عامل سلبي مو عامل إيجابي. شلون؟ يعني أنت إذا ترجع إلى مقررات المدرسة التحليلية في علم النفس كيف تتحدث عن اليتم؟ علماء النفس التحليليون يقولون عوامل الشخصية الصحيحة السوية خمسة. يعني أنا حتى أصير شخصية سوية، حتى أعيش صحة سلوكية وصحة عقلية، عقلي صحيح سلوكهم صحيح، لكي أكون شخصية صحيحة في السلوك وصحيحة في التفكير لابد أن أحصل على عوامل خمسة. شلون؟ الشعور بالسعادة والشعور بالكفاءة وقوة الإرادة والسيطة والتوافق، عوامل خمسة من عوامل الصحة السلوكية. العامل الأول الشعور بالسعادة، يعني الطفل إذا يعيش في أسرة فيها تلاؤم وتواؤم بين الأب والأم يحصل على الشعور بالسعادة، هذا العامل يساعده على أن يكون شخصية سوية. أما إذا يعيش أسرة فيها خلافات بين الأبوين يفقد العامل الأول من عوامل الصحة السلوكية. العامل الثاني الشعور بالكفاءة، أن يشعر الإنسان بأنه كفء للهدف الذي يريده، بأنه كفء للطريق الذي يخطه. شعور والثقة بالنفس والثقة بالكفاءة والثقة بالقدرة، هذا عامل ضروري من أجل صحة السلوك وصحة التفكير. العامل الثالث قوة الإرادة. شوف حتى أطفال، أنت من شوف أطفالك، شوف أطفالك قسمين، أكو طفل دؤوب على المذاكرة، دؤوب على مراجعة دروسه، يريد دائما أن يتفوق، يريد دائما أن يبرز، وأكو طفل التسول زين ضعيف الإرادة. قوة الإرادة عامل من عوامل صحة السلوك. العامل الرابع السيطرة على العواطف. الإنسان مجموعة عواطف، مجموعة انفعالات، مجموعة مشاعر. هناك أناس يسترسلون وراء عواطفهم ومشاعرهم، فيكون إما سريع الغضب وإما سريع الرضا وسريع الثقة، وكلاهما مذموم. لابد أن يكون الإنسان شنو؟ مسيطر على عواطفه، مسيطر على مشاعره، مسيطر على انفعالاته، يعني عواطفه تحت يده وليس هو تحت يد عواطفه. العامل الخامس التأقلم، يعني القدرة على التكيف مع المجتمع، القدرة على الاختلاط بالناس وإقامة علاقات حسنة مع الناس. ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. شخص اللي يؤلف ويألف هذا شخص عنده قدرة على التوافق والتأقلم مع الآخرين. إذن عندنا عوامل خمسة من عوامل الصحة السلوكية. اليتيم ماذا يفقد؟ يفقد الأخير. ليش؟ ما عنده قدرة على التأقلم، يعني إما شخصية انطوائية إما شخصية انتقامية، ما عنده قدرة على التوافق والتأقلم. لماذا؟ لأنه يشعر بالنقص الأمني، كما ذكرنا في أول المحاضرة، شعوره بنقص الأمن، شعوره بأن لا مأوى له يحتضنه ويغذيه بالدفء والحنان، يجعله غير قادر على التأقلم والتكيف مع أبناء المجتمع. لذلك يقولون الاضطرابات النفسية عند اليتيم تفوق الاضطرابات النفسية عند الإنسان العادي بثلاث مرات، ثلاثة أضعاف. إذن اليتم في نظر علماء النفس، المدرسة التحليلية بالذات، عامل سلبي، لكن أنا أنقل لك عن علماء آخرين أن اليتم عامل إيجابي وليس عامل سلبي. اليتم عامل في بناء الشخصية وليس عاملا لهدمها. إذا ترجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 176، باحث ألماني اسمه مارتن، هذا العدد يتحدث عن الشخصية العبقرية والإبداع والقيادة، خصال الشخصية البارزة عبقرية وإبداع وقيادة. هذا العدد يذكر عن مارتن هذا الباحث الألماني يقول كيف نصوغ عبقرية؟ يعني احنا اذا نريد نوجد انسان عبقري كيف نصوغ انسان عبقري؟ يقول اكو مؤثرات ثلاثة، مؤثرات خارجية، مؤثرات ذاتية، ومؤثرات أسرية. المؤثرات الخارجية أن يعيش الطفل في بيئة مثقفة، إذا عاش الطفل في بيئة مثقفة صار مهيئ لأن يكون عبقريا. البيئة المثقفة تساعد على نمو التفكير ونمو العقل، إذن هذه مؤثرات خارجية. مؤثرات ذاتية الذكاء والنشاط. ترى الذكاء وحده مو كافي، إنسان ذكي لا مو لازم يصير عبقري لأنه ذكي، يحتاج مع الذكاء إلى نشاط. أديسون هذا العبقري المعروف يقول العبقرية 1% إلهام و99% عرق جبين، يعني نشاط. لذلك أنت من تشوف إنجازات العباقرة شوف العبقري غزير الإنتاج، إنتاجه متجدد، إنتاجه متطور، غزير الإنتاج. يعني مثلا أديسون سجلت إلى 1093 براءة اختراع، إينشتاين 248 مادة، داروين 129 مقالة، فرويد مثلا 330 بحث، سيد محمد باقر الصدر قدس سره 120 نظرية ابتكرها في الفلسفة والمنطق والأصول والفقه والاقتصاد الإسلامي. إذن العبقري غزير الإنتاج، متجدد الإنتاج. لذلك ما يكفي مجرد الذكاء، لابد من عمل دؤوب يساعد على تولد العبقرية وعلى نموها. المؤثرات الأسرية، كيف الأسرة يكون لها دور في خلق العبقرية؟ الولد البكر يصير أكثر عناية من قبل الأسرة من الولد الذي بعده، لذلك الولد البكر أقرب إلى النبوغ ممن بعده. زين. العامل الثاني الوراثة، إذا انحدر إنسان من أسرة معروفة بالذكاء والثقافة الوراثة تؤثر أثرها. العامل الثالث اليتم، هو مارتن نفسه الباحث الألماني يقول اليتم عامل على ظهور العبقرية، فهو عامل إيجابي وليس عاملا سلبي. يقول إحنا من نراجع مشاهير العالم نجد 20-30% من مشاهير العالم كانوا أيتام، فقدوا أباءهم وهم صغار. نابليون فقد أباه، بيتهوفن فقد أباه، غيرهم من مشاهير العالم فقدوا أباءهم وهم صغار السن. اليتم من عوامل ظهور العبقرية لا من عوامل هدم الشخصية. كيف هذا الطفل من يولد في أسرة، الطفل من يولد في أسرة بمجرد أن يفتح عينيه يرى رجلا أمامه وهو أبوه، فيعتبر أباه المثل الأعلى بالنسبة إليه، لذلك ترى يقلد أباه، يحاكي أباه، دائما يحاول أن يكون كأبيه. أيام صغر سنه يرى أباه المثل الأعلى. أما الطفل إذا ولد يتيما أو فهم وهو يتيم، ما أمامه من يقتدي به، ليس أمامه رجل يقتدي به أو يعتبره المثل الأعلى. هنا ماذا يحصل؟ الطفل بدل ما ينعكس سلبا ينعكس إيجابا، هو يحاول أن يكون المثل الأعلى بدل أبيه، هو يحاول أن يكون القدوة بدل أبيه، لأنه يفتقد القدوة فيجعل من نفسه قدوة، لأنه يفتقد المثل الذي يحتذي به يخلق من نفسه مثلا يسير عليه يعتمد على نفسه. يراقب نفسه، يعتمد على قدراته الشخصية، يحاول أن يبرز طاقاته ويحاول أن يبرز كوامن إبداعه، لذلك يكون اليتم عامل من عوامل ظهور العبقرية لا من عوامل هدم الشخصية. لذا نحن المجتمعات الإسلامية علينا أن نستثمر هذا الأمر، يعني على أن نتعامل مع اليتيم معاملة تحسسه بأن اليتم عامل إيجابي، وبأن اليتم يقوده إلى العبقرية لا يقوده إلى الانهيار. لذلك تشوف مؤسسات رعاية اليتيم كثير من المجتمعات الإسلامية في لبنان في إيران، مؤسسات راقية تعنى بكرامة اليتيم وبثقافة اليتيم وبذكاء اليتيم منذ صغر سنه، منذ أول فهمه، حتى يتربى على أن يكون واثقا من قدراته، واثقا من شخصيته، معتمدا على نفسه في إبراز طاقاته وكوامن قدراته. كما أكد القرآن الكريم على التعامل مع اليتيم معاملة عامة، يعني أنت متفكر اليتيم محتاج إلى ريال أو محتاج إلى دينار، أنت تسد جوعته وتنتهي المشكلة؟ لا، ورد عن النبي محمد أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني كافل اليتيم معي في درجتي في الجنة، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. البعض يظن كافل اليتيم يعني شنو؟ يعني أوفر لمبلغ، هاي كفالة اليتيم. لا، كفالة اليتيم أن توفر له مأوى، أن توفر له صدرا يحتضنه، أن توفر له عاطفة، أن توفر له معاملة كريمة تنتزع منها إحساسه بالنقص وإحساسه بالحرمان. كفالة اليتيم ليست المراد بها مجرد الكفالة المادية، كفالة اليتيم يعني أن تعامله معاملة الكرامة وتحسسه بكرامته. لذلك القرآن يؤكد على تكريم اليتيم أكثر مما يؤكد على كفالة اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، إكرام اليتيم يعني التعامل معه معاملة الكرامة ومعاملة العزة، ولا تحاضون. شوف التعبير القرآن دقيق، لما جاء إلى المسكين قال طعام، ولا تحاضون على طعام المسكين، لكن لما جاء إلى اليتيم ما قال طعام، قال شنو؟ كرامة. كلا بل لا تكرمون اليتيم، إذن اليتيم مو محتاج إلى طعام فقط، محتاج إلى كرامة، يعني محتاج إلى معاملة تحسسه بشخصيته وتحسسه بكرامته حتى يقوده ذلك إلى النمو وإلى البروز. ولذلك قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدع يعني عامل بعنف، عامل بقسوة. إذن اليتيم يحتاج إلى رعاية عاطفية، يحتاج إلى رعاية إنسانية غير الرعاية المادية، كما كان يصنع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالأيتام. اليتيم يحتاج إلى رعاية نفسية، فكيف إذا كان اليتيم من أهل بيت النبوة؟ كيف إذا كان اليتيم من أيتام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف إذا كان اليتيم يشعر بأنه منحدر من هذا النسب العالي وهذه السلالة العظيمة، ومع ذلك يرى نفسه يتيما ويرى نفسه محروما ويرى نفسه معامل معاملة الازدراء ومعاملة الاستنقاص؟ ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا. انظر إلى أيتام الحسين يوم عاشورا، عندما فقدوا كفيلهم، فقدوا واليهم الحميم العطوف أبا عبد الله الحسين، باتت الأيتام تجول من خيمة إلى خيمة تسأل أين الحسين، أين أبونا، أين كافلنا وحامينا. هؤلاء الأيتام كان لهم علقة نفسية، علقة خاصة نفسية بالحسين عليه السلام، كانوا دائما يتذكرون الحسين عليه السلام. لذلك لما ارتفع النهار وأتى القوم لهم بقرب الماء، جاءوا لهم بقليل من الماء حتى يسقوا عطشهم وظمأهم، جيء بالقربة، ازدحمت الأطفال حول القربة، كل طفلة تريد أن تبل ظمأها بقليل من الماء، إلا اليتيمة الصغيرة فاطمة بنت الحسين. هذه طفلة صغيرة عمرها 3 أو 4 سنوات، وهي المسمات برقية المدفونة في الشام. هذه الطفلة كان لها علاقة بأبيها الحسين، علاقة خاصة. وقفت هذه الطفلة جالسة، وقفت هذه الطفلة والأطفال تزدحم حول قربة الماء. شرب الأطفال الماء، قالت لها عمتها زينب: بني فاطمة اشربي قليلا من الماء. قالت لها عم زينب: اعفني، لا أريد أن أشرب الماء. قالت لها: لماذا بني؟ أنت طفلة صغيرة وأمامنا مسير طويل، والأعداء لا يرحموننا، يضربوننا بسياطهم، يؤلموننا برفسهم، اشربي قليلا من الماء. قالت: لا عم، لا أريد. قامت عمتها زينب، أتت لها بقربة الماء، قربته إلى فمها، قالت: بني أقسمت عليك إلا أن تشرب الماء. التفتت الطفلة مستغربة، رفعت عينها إلى عمتها تناد: عم زينب كيف أذوق الماء؟ عم زينب كيف أشرب الماء وقد ذبح أبي الحسين عطشانا؟ عم زينب كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا؟ أبدا لا أذوق قطرة من الماء. أصرت عليها عمتها زينب، ناولتها القربة بيدها: خذيها واشربي منها. أخذت الطفلة القربة، صارت تركض تهرول نحو المعركة. عمتها زينب ركضت وراءها: بني فاطمة إلى أين؟ بني أين تذهبين؟ وهي ساكتة، إلى أن وصلت إلى جسد أبيها الحسين، جلست عند الجسد الشريف، مدت يديها: أبا قم واشرب الماء، فلقد أباح الأعداء لنا شرب الماء. أبا والله لا أذوق الماء قبل أن تذوقه. مدت يديها تريد أن تجلس أباها الحسين، فإذا هو جثة بلا رأس والدماء تشخب على صدره. نادت: أحمى الضائعات، بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي، وامس المساء والنايار ما بقت لنا خيام، صوان ما ظلت التجيب ظلها ليتايام، اقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة، وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة.